طيب الصيد هنا قال المؤلف قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة والإعانة عليه. صيد البر إذن خرج صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الممنوع هو صيد البر. أما صيد البحر لو واحد محرم مثلا وذهب إلى جدة أو أحرم من جدة ثم ذهب يصيد من البحر في جدة لا بأس، صيد البحر مباح للمحرم. أما الذي يمنع منه المحرم هو صيد البر. قال صيد البر الوحشي. أما إذا كان صيد غير وحشي، طيب يعني مثل قتل ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا، هذه ما هي وحشي، هذه أليفة. الوحشي هو المقصود به الذي لا يألف الإنسان، كالغزال كالأرنب كالوعل كالماعز الطيور، طيور المأكولة، هذه كلها وحشي ما تألف الناس. لكن التي تألف الناس إيش؟ الإبل والبقر والغنم، هذه تألف الناس. طيب الوحشي المأكول، فلو قتل صيدا بريا غير مأكول كالكلب البري كالخنزير كالأسد كالنمر كالثعلب كالذئب، طيب هذا وحشي غير مأكول، هذا أيضا لا يترتب عليه محظور، وإنما المحظور في صيد البر الوحشي المأكول. ما اجتمعت فيه هذه الأربعة، أن يكون صيدا، أن يكون بريا، أن يكون وحشيا، أن يكون مأكولا. نعم. قال ولا الدلالة ولا الإعانة عليه، يعني لا يجوز لك أن تصيد ولا تعين على الصيد. يعني مثلا هو يصيد يرمي البندقية وأنت تسوق السيارة، ما يجوز لأنك أعنته ولا تدله عليه. افرض هو غير محرم وأنت محرم ورأيت صيدا، لا تقول له انظر هناك الصيد، لا تشارك إذن بأي مشاركة، لا بدلالة ولا بإعانة ولا صيد من باب أولى، فلا تشارك في هذا الأمر لأنك محرم، فأنت ممنوع من هذا كله.